فمنه في إضافة الاسم لما ما ينتهد أي بما كان مرادفا له ما يجب. هذا مذهب بصرين، هذا مذهب بصرين يمنعون إضافة الاسم إلى مرادف له، ويشمل إضافة المرادف إلى المرادف، وإضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة الموصوف إلى الصفة، وكذلك إضافة العام إلى العام والخاص إلى الخاص. وأما العام إلى الخاص فيجوز، وكذلك يمتنع إضافة خاص إلى عام. طيب أحسنتم، فما هو دليل التوحيد على الجواز؟ نعم سمع عن العرب. أحسنتم، أن نصنع إضافة المترادفين سعيد قرز، كذلك إضافة الموصوف إلى الصفة جامع المسجد الجامع أو مسجد الجامع، وإضافة الصفة إلى الموصوف كذلك أيضا أثياب أخلاق أو أخلاق أثياب، أخلاق أثياب صفة إلى الموصوف، كرام الناس أي الناس الكرام، يعلم راي خائنة الأعين أي الأعين الخائنة. نعم فهذا مسموع من كلام العرب، إضافة مترادفين وإضافة صفة إلى موصوف، العكس موصوف إلى صفته مسموع. وماذا يصنع البصريون مع هذه الأدلة؟ يؤولونها، وأول موهم إذا ورد. نعم مترادفان بالمسمى والثاني بالاسم، هذا إذا أمكن ذلك، إذا كان الحكم يناسب ذلك، وإلا ربما عكس بذلك فجعل الأول الاسم والثاني مسمى، كتبت سعيد فرد أي كتبت هذا الاسم. نعم اسم هذا المسمى، كتبت اسم هذا المسمى، لكن إذا نسب الحكم يقول التأويل هو ما سمعته، مسمى هذا الاسم، جاء سعيد فرد أي جاء مسمى هذا الاسم، وإن لم يناسب عكسه، تقول مثلا كتبت سعيد فرد أي كتبت اسم هذا المسمى الذي هو سعيد، هذا كتبت اسمه. طيب أحسنتم، عندك عادل، ما هي الأشياء التي يكسبها الثاني الأولى؟ ما هي الأشياء التي يكسبها الثاني الأولى؟ نعم التخصيص، نعم التعريف، أحضركم صح، التخفيف، رفع القبح، الظرفية، المصدرية، التأنيث والتذكير، والجمع، وكذلك أيضا البناء والصدارة، هذه كلها تحفظ، تحفظ. نعم وذكر الإعراب، ربما أكثره الإعراب يكون مبنيا فلما يضاف إلى معرب يكسبه الإعراب. طيب هذه ذكره الفضل لا بأس أن تقرأه، الذي ذكره الناظم هنا في البيت هذا الذي أخذناه أمس أن الثاني يكسب الأول التأنيث، يكسبه تأنيثا، ثم التذكير ما ذكره لكن زدناه، زاده الشارح رحمه الله. نعم أي أن الأول يكتسب من الثاني التأنيث بشرطين، ما هما؟ نعم سنت أن يكون المضاف صالحا للحد، وإقامة المضاف إليه مقام وغير خلاف بالمعنى، وإن صار المعنى تحول إلى معنى مجازي غير حقيقي كما يقولون. نعم شرط ثاني أن يكون مضاف بعضا من المضاف إليه أو كبعضه. نعم وزاد بعضهم ثالثا وهو الفارسي أن يكون المضاف كلا للمضاف إليه، وهذا يترجح به التأنيث، تأنيث إذا كان المضاف كلا للمضاف إليه ترجح التأنيث، يوم تجد كل نفس، يوم تجد كل نفس يترجح التأنيث، فيما عدا ذلك ترجح التذكير، إذا كان المضاف كلا للمضاف إليه ترجح التأنيث، وفيما عدا ذلك ما قال الناظم ربما أكثر آل أولا قليل يختلف. تأليف وتأنيث وللحقيقة التذكير، لكن إذا كان المضاف كلا المضاف إليه ترجح التأليف كما في الآية التي سمعتها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تنظر به الآية. الشاهد تجد كل نفس كسب من المضاف التأنيث من المضاف إليه وهنا ترجح التأنيث إذا كان مضاف كلا. فهذه ثلاثة شروط على هذه الزاد الأخير، أو أن يكون المضاف كلا للمضاف إليه، وفي هذه الحالة ترجح التأنيث. عندك يا أخي هذا الأخ، ما هو الشاهد في قوله أتي الفواحش عندهم معروفة ولديهم ترك الجميل جميل؟ الشاهد أتي الفواحش عندهم معروفة ولديهم ترك الجميل جميل، ما له أن خبره أنثى مع أن أتي مذكر، لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه الفواحش أحسنت، فقال في الخبر معروفة لأنه اكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث، فليجد ذلك أنثى خبره أحسنت. مشينا كما اهتزت رماح تسبهت أعالينا مر الرياح النواسية، مر الرياح هنا كنت له فعل مع أنه ذكر لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه، نعم يكتسب الجمع كما في قوله فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، قال شغفنا ولم يقل شغفا، حب الديار شغف قلبي، قال شغفنا قلبي لأنه اكتسب الجمع من المضاف إليه الديار، مر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، وهو كاسم مجنون فلق به مجنون ليلى يقبل جدران من جدار من بيوت ثنائي الحارة لو يقبله ما من أجل جدار ولكن من أجل ليلى. طيب قال الخضري قول فاكتسب التذكير أي بالشروط المذكورة، ففي كلام المد اتفاق، ومما يكتسبه المضاف أيضا ما مر من التعريف والتخصيص والتخفيف ورفع القبح، وكلا الظرفية ككل حين والمصدرية ككل الميل ووجوب التقصير هذا لم نذكره أنت، ووجوب التقصير كغلام من عندك، تقول غلام من عندك، غلام كغلام من عندك نرفع يعني كقولي كغلام من عندك أصل هذا، فيكون غلام اكتسب الصدارة لأنه أضيف إلى ما له الصدارة فيكتسب خصيصة التي له غلام من عندك، والجمع كقوله فما حب الديار شغفنا قلبي ولم يقل شغفه، فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، أو البناء بالإضافة إلى المبني، نعم يكتسب البناء بالإضافة إلى المبني وذلك في ثلاثة مواضع أو في مواضع، منها أن يكون مضاف مبهما من الأسماء المبهمة المتوقنة بالإبهام ويكون مضاف إليه بمعنى يكتسب منه البناء، هذا موضع من المواضع التي يكتسب فيها الاسم البناء، أن يكون المضاف هذا مبهما أي متوقنا بالإبهام كغير ومثل وبين، فهذه متوقنة بالإبهام، فإذا أضيفت إلى المبنى ربما اكتسبت منه البناء، كما في قوله تعالى رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، حقه مثله لأنه صفة لحق لكن اكتسب البناء هنا فقال مثل فتقطع بينكم، لقد تقطع بينكم حقه بينكم لكن جاء القراء بينكم، وإنه هو فاعل تقطع لكن لما أضيف إلى المبني اكتسب إيش البناء، فهذا مما سمعنا أن الاسم المضاف يكتسب البناء من المضاف إليه في مواضع، منها أن يكون مبهما هذا والموضع الثاني أن يكون المضاف زمانا مبهما، أن يكون المضاف زمانا مبهما يكتسب أيضا كذلك البناء إذا كان زمانا مبهما، كما في بعض القراءات من عذاب يومئذ، من عذاب يومئذ حقه يومئذ بكسر يوم ميم يوم، لكن لما أضيف إلى إذ اكتسب البناء، اكتسب البناء فقال من عذاب يومئذ، وكذلك من خزي يومئذ على هذه القراءة قراءة الفتح اكتسب البناء من إذ. هذا موضع ثاني أن يكون المضاف زمانا مبهما أيضا، زمانا مبهما. طيب والموضع الثالث أن يكون المضاف أيضا زمانا مبهما والمضاف إليه فعل مبني. الموضع الثالث يكتسب فيه الاسم بناء أن يكون المضاف زمانا مبهما والمضاف إليه فعلا مبنيا، سواء كان بناء عارض أو أصل فيه كالفعل الماضي، والفعل المضارع بناء عارض إذا اتصلت به النسوة. على حين عازبت المشيبة على الصبا، الشاهد على حين عازبت هذا زمان مبهم، فلما أضيف إلى فعل ماض أي جملة فعلية مصدرة بالفعل الماض هنا اكتسب البناء. فهذه مواضع ثلاثة يكتسب فيها الاسم البناء. الموضع الأول أن يكون مبهما كما سمعت، الموضع الثاني يكون زمانا مقيد بهذا زمانا مبهما وإضافة لمبني في الجميع، الموضع الثالث يكون زمانا مبهما وأضيف إلى فعل مبني، وأضيف إلى فعل مبني فيكتسب البناء. على حين عاتبته ولم يقل على حين، جائز على حين لكنه قليل مع الماضي، لكن في الرواية هنا قال على حين عاتبته اكتسب حين البناء مع أنه معرب لأصل الإعراب، لكن لما أضيف إلى فعل مبني اكتسب البناء. طيب أو البناء بالإضافة إلى مبني كما سيأتي، قيل والإعراب قيل ويكتسب الإعراب المبني العكس، لأن عكس مثل هذه المتقدمة المبني يكتسب الإعراب من المعرب، أي إذا أضيف إلى المعرب اكتسب إعرابه مع أنه مبني. قال وقيل والإعراب كهذه خمسة عشر زيد، كهذه خمسة عشر أو عشر زيد برفع عشر إضافة للمعرب إلى آخر كلامه. هذا قول وهذه خمسة عشر ك برفع عشر عن إضافة إلى المبني ضمير، لكن هناك اكتسب الإعراب في هذا، لكن هنا هذا المشكل الآن. قال نقرأه لا بأس تمم قراءة. قال وقيل الإعراب كهذه خمسة عشر زيد، خمسة عشر زيد برفع عشر لإضافة المعرب، وفي أن إعرابه إنما هو لمعارضة الإضافة شبه الحرف لا لاكتسابه من المضاف إليه، هذا هو التعليل في إعرابه، لأنما هي المعارضة الإضافة شبه الحرف لا لاكتسابه، إذا لا يخرج، فلذلك عبر به أو عبر عنه بقيلة، عبر عنه بقيلة، فيكون اكتسب الإعراب بسبب إيش معارض الإضافة لشبه الحرف، كان مبنيا لأنه أشبه الحرف، فلما أضيف عارض الإضافة شبه إيش الحرف وعلم، فإذا اكتساب الإعراب لا للإضافة إلى المعارض، وإنما لهذا الذي سمعته، بدليل ما سيأتي الآن الذي سيذكره، كهذه خمسة عشر هذا أضيف إلى مبني مع ذلك وعلم. قال إنما هو لمعارض الإضافة شبه الحرف لا لاكتسابه من المضاف إليه، بدليل أن من يعربه لا يخص بإضافة المعرب بل مع المبني أيضا، كهذه خمسة عشر كما قاله الدمامين، واضح فهذا دليل قوي على أن الإعراب فيه مع أن الأصل فيه البناء، لأنه لما أضيف عارض الإضافة شبه الحرف، فلما لم تكن إضافة بقي على بنائه لأنه أشبه الحرف، فعند الإضافة تكون إضافة عارض شبه الحرف فاكتسب إيش الإعراب، لا لأنه أضيف إلى المعرب اكتسب الإعراب، واضح. والدليل على ذلك أن من يقول بذلك يلتزم ذلك مع الإضافة إلى المبني، فيقول هذه خمسة عشر، هذه خمسة عشر مرفوع على رفع الضمة، رأيت خمسة عشر مررت بخمسة عشر عشر، وهكذا واضح إن شاء الله، فيكون الإعراب على الجزء الثاني مو على الأول، أول تبقي على ما هو عليه، والكل كلمة واحدة، الكل كلمة واحدة، تقول جاء خمسة عشر فاعل مرفوع عن تربية المظاهر عن آخره، خمسة عشر مضاف وكاف مضاف إليه، وهكذا مع الظاهر جاء 15 زيد. طيب انتهينا من هذا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ما هو الشاهد يا سلمان؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب نعم، أن رحمه قريبة، مع أن المخبر عنه مؤنث، لأن المخبر عنه مؤنث هذا اكتسب التذكير من المضاف إليه لأنه أضيف إلى لفظ مذكر وهو لفظ جار، اكتسب التذكير، لذلك أخبر عنه بمذكر وقيل قريب ولم يقل إيش قريب. هذا تخريج في تذكير قريب، ومن وجهه له رسالة في هذا في العلة وبيان العلة في تذكير قريب، لماذا قيل قريب ولم يقل قريبة مع أنه خبر عن مؤنث، فذكر من ذلك هذا الوجه. ومما ذكر أيضا ابن القيم أيضا له في تفسير ابن القيم أحسن من ابن هشام من حيث الكلام، متانة الكلام قوي جدا ابن القيم، قوي الحق في رسالة في بيان المسألة هذه يرد بقوة، وأبو حق أنه قوي في النحو، لا كما يقول بعضهم أخذ النحو عن الصغيري نسب إلى نفسه، وهو صحيح هذا، هو يرد بقوة، هشام ربما ترك بعض المواضع ما رد فيها وهو يرد فيها، هو قبل ابن هشام رحمه الله، فلعله استفاد منه. فمما ذكر أيضا من الأوجه، ذكر أيضا أبو حيان كذلك الشنقيطي في أضوان البيان، الشنقيطي اقتصر على التصدع على الأوجه التي لها وجه، أما الذي هو ضعيف قال تركته، اقتصر على بعض الأوجه. فمما ذكر في ذلك أن سبب التذكير أن قريب هنا على وزن بعيد، وهم يجرون بعيد بمعنى فاعل على فعيل بمعنى مفعول، فيحذفون ايش؟ التاء. فكما انهم يقولون رجل جريح وامرأة جريح ورجل قتيل وامرأة قتيل فيلتزمون في طريقة واحدة، كذلك ايضا فعيل الذي بمعنى فاعل اجروه على فعيل الذي بمعنى ايش؟ مفعول، فقالوا ما سمعت كما في هذه الآية ان رحمة الله قريب، ولم يكن قريبا لانهم من باب اجرى فعيل بمعنى فاعل، مجرى فعيل بمعنى ايش؟ مفعول، فعيل بمعنى مفعول مثل جريح بمعنى مجرور، وقتيل بمعنى مقتول، فالعرب اجرت فعيل بمعنى فاعل، مجرى فعيل بمعنى ايش؟ مفعول، فلذلك هم التزموا فيه ما ذكر، التزموا فيه ما التزموا في فعيل بمعنى مفعول فلم ياتوا بالتاء. هذا ايضا وجه، ومنه انه من باب حفظ الصفه، إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين، إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين، قالوا من باب حفظ الصفة تذكير هنا لأنه في الأصل صفة لمذكر، وتبدير الكلام إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. ومن ذلك قالوا إن من أساليب العرب أنا لفظ قريب إذا قصد به قرابة النسب التزموا في التأنيث، فقالوا هذه المرأة قريبة مني، إذا أرادوا قرابة النسب التزموا فيه التأنيث، فقالوا هذه المرأة قريبة مني، ولا يقولون إيش قريب مني، لا يقولون هذه المرأة قريبة مني إذا أرادوا قرابة النسب، وإذا أرادوا قرابة المسافة جوزوا في له قريب التذكير والتأنيث، وعلى هذا جاءت الآية إن رحمة الله قريب، لأن المقصود قرب المسافة، وإذا أريد قرب المسافة جاز في قريب التذكير والتأنيث، فتقول داري قريب من دارك وداري قريبة من دارك، لا بأس بذلك، وهذا الذي تطمئن له النفس أن العرب إذا أرادت قرب المسافة قرب النسب التزمت التأنيث، وإذا أرادت قرب المسافة جوزت التأنيث وإيش والتذكير. والدليل على تذكير هذا القول أن الله يقول وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، واضح، فهنا أراد قرب إيش النسب، فذكر مع أن الساعة مؤنث، فذكر مع أن الساعة إيش مؤنث، فقال ذلك واضح. فهذا الذي يظهر الله أعلم، والوجه الأول أيضا الذي ذكرنا لكم قوي، فلذلك ابن هشام لما ذكر فعيل يعني يجري مجرى فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى فاعل اجري مجرى، فعيل بمعنى مفعول. هذا سكت عنه ابن هشام ما جاء، سكت عنه قال كالرجل يجيب، هذا باطل، هذا مو صحيح، هذا كذا. اما هذا الوجه لما ذكر قريب بمعنى قريب معنى فاعل حمل على قريب معنى مفعول، هذا ذكر وسكت عنه كالمرتضي له، المرتضي له رحمه الله تعالى. هذا وجهان قويان. الوجه الاول بعيد انه اجري مجرى بعيد معنى مفعول، والوجه الثاني التفصيل في معنى قريب، ان العرب اذا ارادت قرب النسب انست فقط، واذا ارادت قرب المسافه انست وذكرت، فقالت داري قريب من دارك وداري قريبه من دارك. هذا الذي يظهر الله اعلم. هناك اوجه اخرى كثيره، منها مما ذكر ان تانيث رحمه مجازي، أن هذا وجه أيضا جيد، أن تأنيث رحمة مجازي، وما كان تأنيث مجازي يجوز في طرف التاء في خبره، كما قالت العرب لحية دهين، لحية دهين، ولحية تأنيث عيش مجازي، قالت العرب لحية دهين، ويجوز لحية دهينة، لكن قالت هذا لأن تأنيث لحية مجازي، فقالت لحية دهين، إذا عندها شخص بشيء. هذا أيضا وجه لا بأس به، هذه أوجه طيبة. وأما بقية الأوجه فيها نظر، أن فعيل هنا مصدر، مصدر جاء على وزن قصد قريب، هنا مصدر جاء على فعيل، والمصدر الذي على فعيل نزل فيه طريقة واحدة كنهير، تقول حمار النهير، أذان النهير، حمر النهير، فلتزل به. فهذا أيضا قريب، قالوا مصدر، قالوا فيه مصدر وجاء على فعيل، وما كان من المصادر على فعيل يلتزم فيه طريقة واحدة كنهير وصريخ إلى آخر ذلك، يلتزم فيه طريقة واحدة. نهير وأيضا مثل إيش يا إخوان؟ مثل نهير صهيل، أحسنت، صهيل ضغيل، لا لا صريم، هم أشياء كثيرة خصوصا الأصوات، ربما يوجد هذا يعني يكبر بالأصوات. طيب، وهذا هو صحيح رده ابن القيم، قال لا يعلم أن قريب يأتي مصدر، لا يعلم أن قريبا يأتي مصدر، وإنما المصدر قر وليس بقريب، وأما قريب فالوصف، ولا يعلم إتيانه مصدرا، هذا كلام صار، لا يعلم إتيانه مصدرا، وإنما مصدر المصدر قر وليس قريب هو المصدر، أو ليس قريبا هو المصدر، وإنما المصدر قر. قال الذي اختاره ابن القيم رحمه الله في دائع الفوائد الثالث 830 ان هذا من باب الاستغناء باحد المذكورين عن الاخر لكونه تبعا ومعنى، طيب لكونه تبعا ومعنى من معانيه، وان اصل معنى الايه ان الله قريب، هذا ايضا وجه جميل، ان الله قريب انه اكتفي باحد المذكورين فقال ان رحمه الله قريب، فأحد المذكورين الله سبحانه وتعالى ورحمة، فاكتفي بأحد المذكورين فقال قريب، اكتفي بأول أن الآية إن الله قريب، والمقصود أيضا صفة، فيقال إن الله قريب لحذف الصفة، لا، المقصود صفته سبحانه وتعالى مع قربه، فإذا قرب الله من العباد فصفاته سبحانه وتعالى ملازمة له، واضح. وأما يا أخوان تأويل رحمة هنا بمعنى المطر هذا باطل، لأن هذه الآية من آيات الصفات، رحمة تأتي بمعنى المطر، لكن هذه الآية من آيات الصفات، فلا يجوز أن تحمل على أن رحمة هنا بمعنى المطر، من شيء لم يذكر ولا يرد، هذا مو صحيح. فهذه الآية من آيات الصفات، إن رحمة الله قريب من المحسنين، الصفة التي تليق بجلاله، فهذا جيد أيضا، أن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعا ومعنى من معانيه، نعم تبعا الرحمة تبعا ومعنى المعاني الله سبحانه وتعالى من صفاته، هذا المقصود. وأن أصل معنى الآية إن الله قريب من المحسنين مع صفاته سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، وإن رحمة الله قريبة من المحسنين فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود، فيكون نعم في باب الاكتفاء، استغنى بخبر الموجود، طيب قال استغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود، فيكون الاصل ان الله قريب من المحسنين وان رحمه الله قريبه من المحسنين، ايضا لا باس به، يكون باب الاكتفاء هذا يسمى بالاكتفاء، فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود وصور ذلك ظهور المعنى. وهذا المسلك حسن وهو مسلك لطيف المنزع دقيق على الأفهام وهو من أسرار القرآن. طيب وذكر مسلكا سابعا قاله المختار أن قربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهما متلازمان. هذا الذي أشرنا إليه متلازمان لا ينفك أحدهم عن الآخر، وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منهما وهو مركب من قولين. وكل أوجه أورد عليه أورد عليها إشكالات كان من القيم. نعم كل أوجه. هذا الوجه أيضا يضم يا أخوان، هذا الوجه يضم إلى أوجه جيدة في الآية كذلك أيضا. فعندنا كم لأن وجه يا أخوان جميلة في الآية لا بأس نتخرج عليها من باب الاتفاق، من باب الملازمة. الملازمة إذا قربت الرحمة الله قريب من عباده سبحانه وتعالى، إذا قرب الله فالله سبحانه وتعالى رحمته أيضا قريبة. إذا قرب من عباده والله قريب من عباده، التي معين خاصة مع عباد المؤمنين. نعم بعيد بمعنى فاعل أجري أو أجرى، بعيد بمعنى مفعول. نعم استند أن من أسانية العرب ما ذكر أنه إذا قصد من قرب مسافة قريب أو قرب قرب مسافة جاز الوجهان، وإذا قصد بالقرب قرب النسب وجه واحد هو الثاني. تأنيث الرحمة مجازي ليس بحقيقي، لذلك العرب تقول لحية دهين. هذا من هذا الباب رحمة قليل واضح. قال رحمه الله: وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. طيب حاصل معنى هذا البيت، تقدم معنى أن الأسماء تضاف إلى ما بعدها، فذكر في هذا البيت أن بعض الأسماء تلتزم فيه الإضافة ولا ينفك عن الإضافة، لا ينفك عن الإضافة. الأصل في الأسماء أنها تضاف تارة وتترك إضافتها تارة أخرى، هذا هو الأصل. لكن ثم أسماء أو أسماء خرجت عن هذا الأصل فالتزم فيها الإضافة، التزم فيها الإضافة. فمن هذه الأسماء ما التزم فيها الإضافة لفظا ومعنى، ومنها ما التزم فيها الإضافة معنى لا لفظا. فلذلك نبه على الثاني بقوله وبعض ذا، أي ما التزم فيه الإضافة قد يأتي لفظا مفردا، أي أنه قد لا يأتي مضافا لفظا وإنما يكون مضاف التقدير في المعنى، مضاف التقدير في المعنى كظن وبعض وأي. فهذه تلزم الإضافة لفظا أو تلزم الإضافة معنى، أما لفظا فالأكثر فيها أن تضاف لفظا، لكن أحيانا ربما انفكت عن الإضافة اللفظية فتكون مضافة في إيش؟ في التقدير والمعنى، مثل قل كل يعمل على شاكلته، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي على بعضهم، كذلك كل يعمل أي كل إنسان يعمل على شاكلته. وأيضا أي ربما انفكت عن الإضافة اللفظية إلى المعنوية أي ما تدعو له الأسماء الحسنى. فالحاصل من هذا البيت أن بعض الأسماء تلزم الإضافة، لا تنفك عن إضافة البتة، تكون دائما مضافة. وهذه على قسمين، منها ما يلزم إضافة لفظا ومعنى، ومنها ما يلزم إضافة بالمعنى. ربما انفك عن إضافة اللفظية ككل وبعض وأي. وأما ما يلزم إضافة لفظا ومعنى مثل غير ومثل كلا غير لا، مثل عند ومثل سواء ومثل لجن، هذه ما تنفك عن الإضافة، ومثل لبيك وسعدين وحنانين، هذه ما تنفك عن الإضافة اللفظية، دائما وأبدا مضافة لفظا ومعنى دائما وأبدا. وأما كل بعض تلزم الإضافة لكن في إيش؟ في المعنى. وأما الإضافة اللفظية ربما انفكت عنها كما سمعت في هذه الآية التي ذكرناها. واضح هذا؟ وهنا تقسيم جميل للخضري، نقرأ الأبيات الذي بعده ثم إن شاء الله نقرأ ما ذكر الخضري. أصح. الأقسام باسم بالنسبة للإضافة وعدمها عشرة سيأتي إن شاء الله قراءته نقرأه ولا نشرح البيت هذا. طيب ومما يلزم الإضافة أيضا نفضل معناه حمادة وقصارى يضم أيضا إلى عند ولد وسواء ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وهداديك يضم إليها أيضا حمادة وقصارى فهذا أيضا مما يلزم الإضافة حمادة وقصارى أي بمعنى غاية الشيء قصارى جهدي هذا الأمر قصارى جهدي أي غاية جهدي هذا الأمر حمادة جهدي أي غاية جهدي هذا الأمر فحمادة وقصارى أيضا مما يلزم أو ما تلزم الإضافة لفظا ومعنى الأسماء لا تلزم الإضافة كلها. قال رحمه الله وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض لا أي إشارة ليش لا يلزم الإضافة وبعض لا قد يأتي لفظا مفردا مجرد عن الإضافة اللفظية لكن مع مراعاة الإضافة المعنوية الله المعنى والتمثيل. قال من الأسماء ما يلزم إضافته قسمان أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى أي ينفك عنها البتة فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بشرط البيت وبعض الأسماء يضاف أبدا وهو المراد بشرط البيت وذلك نحو عندنا ولدا ولدا وسوى وقصار الشيء وحمادا بمعنى غايته عن غايته لكن باع قصارى وحمادة قال معنى غايته فهي مرفوعة الله أعلم بمعنى غايته من هو الذي عنده غايته بمعنى غايته نقنعه عنده ولد وسواء قصارى وحمادة بمعنى غايته معنى مرفوعنا بمعنى غايته غاية الشيء. قال والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ هذا أشار إليه بقوله بعض ذا شطر الثاني من البيت العجوز. قال والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي ويجوز أن تستعمل بقي إذا انفكت عن الإضافة وهذا بالنسبة لكل وبعض وخصوصا الكلام على كل إذا لم تستعمل في التوكيد أو في النعت أما إذا استعملت كل في التوكيد أو في النعت فتلزم الإضافة دائما ما تنفك عن الإضافة وإنما هذا الذي ذكره إذا لم تكن توكيدا ولا نعتا فإنها تنفك عن الإضافة اللفظية وأما إذا كانت توكيدا أو نعتا فتلزم إضافة لفظا ومعنى تلزم إضافة لفظا ومعنى إذا استعمل في التوكيد والنعت كما سيأتي قراءته. قال والثاني ما يلزم إضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي كل يعمل على شاكلته تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أيما تدعو فكت عن إضافة هذه الثلاثة كلهم ويجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بقول بعض ذا أي وبعض ما لزم الإضافة معنى قد يستعمل مفردا لفظا وسيأتي كل من القسمين نعم سيأتي كل من القسمين الذي يلزم الإضافة لفظا معنى والذي يلزم الإضافة معنى دون لفظ. قال رحمه الله وبعض ما يضاف حتما امتنع إله اسما ظاهرا حيث وقع كوحدة لبي ودوال سعدي وشد إله يدي لبي هكذا وشد إله يدي لبي فالحاصل من ذلك أخوان أن من الأسماء التي تلزم الإضافة ما تقدم لفظا ومعنى أنها تلزم إضافة إلى المضمر فقط تلزم إضافة إلى المضمر فقط وذكر من ذلك أربع ألفاظ تقدم مع التقسيم أن الأسماء منها ما يلزم إضافة لفظا ومعنى ومنها ما يلزم إضافة معنى دون لفظ فمن الأسماء التي تلزم إضافة لفظا ومعنى مقصورة إضافتها إلى المضمر فقط مقصورة إضافتها إلى المضمر فقط وذكر من ذلك أربع ألفاظ وحدة ولبى ولبي ودوالي وسعدي هذه أربع ألفاظ تلزم الإضافة إلى المضمر فحسب فلا تضاف إلى الظاهر إلا في الشذوذ ولا سيما لبي سمع فيه ذلك أنه أضيف إلى الظاهر ولكنه شافع من الناظر فلذلك قال وشد إلى يدي للبي أي شد إضافة لبي إلى يدي، فقيل لبي يديك كذا كما سيأتي معنا إن شاء الله البيت الشعري من سيد بروش. فهذا القسم مما يلزم إضافة لفظا ومعنى، ومما يلزم إضافة لفظا ومعنى مما يضاف إلى الظاهر والمضاف، ومما يلزم إضافة لفظا ومعنى مما يضاف إلى إيش؟ إلى الأفعال فقط، مما يضاف إلى الجمل، إلى الجمل الفعلية أو إيش؟ أو الإسمية، ومنهم ما يضاف إلى الفعلية فقط دون إيش؟ دون الإسمية. فهو على ثلاثة أقسام هذا الملازم للإضافة، ثلاثة أنواع: ما يلزم إضافة إلى المضمر وهذا الذي ذكره، والثاني إلى الظاهر المضمر، والثالث إلى الجملة. هذه ثلاثة أقسام مما يلزم إضافة لفظا ومعنى. القسم الأول يلزم إضافة إلى المضمر فقط، والقسم الثاني يلزم إضافة إلى المضمر والظاهر، لا ينفك عن الإضافة لكن إما إلى المضمر أو إلى الظاهر. والقسم الثالث يلزم إضافة إلى الجملة، يلزم إضافة إلى الجملة. فيحفظ هذا التقسيم أيضا هنا. لكن هنا بدأ رحمه الله بالقسم الأول الذي يلزم إضافة إلى المضمر، وسيأتي مع القسم الثاني الذي يلزم إضافة إلى الجملة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب نقرأ كلام الخضري له فائدة هذه التي ذكرها. قال الخضري رحمه الله: واعلم أن أقسام الاسم بالنسبة للإضافة وعدمها عشرة. ما تجوز إضافته وهو الغالب، تجوز إضافته يجوز الانفكار عنها، ما يلزم الإضافة. ما تجوز إضافته وهو الغالب وما تمتنع كالمضمرات والإشارة وغير أي من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام، هذه تمتنع الإضافة فيها. المضمرات والإشارة وغير أي من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام، وأما أي فتضاف كما تقدم معنا بين كل وبعض، هي تحشر مع كل وبعض. فالموصولات وكذلك أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام هذه أيضا لا تجوز إضافتها، يستثنى منها أي فإن لا تضاف، هذا معنى الكلام. طيب قالوا: ما تجب إضافته للجملة، هذا القسم الأنظمي أخوان الثالث صح، وما تجب إضافته للجملة، فإما لخصوص الفعلية وهو إذا ولم الحينية عندما جعلها اسمًا، أو لمطلق الجملة ولا يقطع عنها لفظًا وهو خير، أو لمطلق الجملة سواء كانت فعلية أو إيش أو اسمية ولا يقطع عنها أبدًا كحيث وإذ، لكن إذ تقطع، أما حيث ما تقطع، تضاف لفظًا ومعنى، ولا يقطع عنها لفظًا وهو حيث أو يقطع وهو إذ، فإذ تلزم الإضافة إلى الجملة، لكن أحيانا إيش؟ ربما قطعت عن الإضافة، ربما قطعت فتكون إضافة مقدرة، كما في قولهم يومئذ، ساعة إذ، ليلة إذ باستعمالهم، فتكون إضافة مقدرة إلى الجملة، إذا جاء بالتنوين مع إذ تكون يكون مضاف إليه محذوف تقديره جملة، يقدر بجملة فعلية كما تقدم معكم في القطر، نبهنا على هذا. يومئذ تحدث أخبارها، هذا التنوين يسمى بتنوين إيش؟ العوض عن جملة، أيضا تقدم معنا في صدر الكتاب هذا. فإذ تقطع الإضافة ما تلزم الإضافة اللفظية. قال: أو يقطع وهو إذ، وما تجب إضافته للمفرد مطلقا، فأما لفظا أو نية وهو غير ومعه والجهاد ونحوها فكل إذا لم يضع توكيدا، هذه تلزم الإضافة لفظا أو نية، وهو غير ومعه والجهاد ونحوها فكل إذا لم يضع توكيدا ولا نعتا، أما إذا وقع كل توكيدا أو نعتا فيلتزم في الإضافة لفظا ومعنى، ولا نعتا أو لفظا فقط ككلا وكلتا، هذه تلزم الإضافة لفظا، وعند وما عطف عليه في الشرح، وهو إيش الذي عطف عليه في الشرح؟ عند ولدا وسواه بصارة وكمادة، مقصود هنا الشرح الذي عندنا الآن. طيب قال: ككلا وكلتا وعند وما عطف عليه في الشرح، أو للمفرد الظاهر وهو أولو وأولاد وذو وذات وفروعهما كذوا وذواتا وكل المنعوت بها، هذه أيضا تلزم الإضافة إلى إيش؟ إلى الظاهر، المفرد الظاهر أولو العلم أولاد الأحمال. طيب نعيده: أو للمفرد الظاهر وهو أولو وأولاد وذو وذات وفروعها وفروعهما كذوا وذواتا وكل المنعوت بها، فيما يظهر كزيد الرجل كل رجل. نعم. أو الضمير مطلقا كوحدك وكل في التوكيد جعل القوم كلهم. هناك إذا استعملتها في التوكيد إذا أضفتها تضيفها إلى إيش؟ إلى الأمة. وإذا استعملتها في النعت وأردت إضافتها تضيفها إلى الظاهر. واضح. هذا أو زيد الرجل كل رجلي لا تقول كله، هذا في التوكيد يقال. قال أو الضمير مطلقا كوحدك وكل في التوكيد، أو لخصوص ضمير المخاطب كلبيك وأخواتك، لبيك سعديك حنانيك وسعديك لا تستعمل مستقبلا وإنما يؤتى بها بعد لبيك، تقول لبيك وسعديك، أما تقول سعديك تستعملها مستقلا هذا ما يعلم عندهم، وإنما إذا أردت الإتيان بها تأتي بها بعد لبيك فتقول لبيك وسعديك، هذا هو المشهور. فلا يؤتى بسعديك استغلالا وإنما يؤتى بلبيك استغلالا، أما سعديك تبعا يؤتى بها. قال وبعضهم لا يضاف حتما امتنع إله اسما ظاهرا حيث وقع وحد لبي ودوالي سعدي وشد إله يدي لبي، وأما وحدة فتقدم الإشارة إليها والكلام عليها بشيء من ذلك أن تلزم النص، تلزم النص وكذلك تلزم الإضافة، والإضافة إلى ضمير، ضمير غيبة، ضمير مخاطب، ضمير إيش؟ تكلم، وحدي ووحدة ووحده. وأما التثنية فلا تثنى إلا في النادر كما حكى ذلك ابن سيد أو ابن سيدة، حكى ذلك جلسا على وحدهما وعلى وحديهما، جلسا على وحدهما وعلى وحديهما، هذا سمع تثنيته، وإلا الأصل تستعمل بلفظ المفرد وحده، الأصل في وحدة أنها تستعمل بلفظ المفرد لا تستعمل مثنى لأنها مصدر، لا تستعمل مثنى، لكن سمع ذلك حكاه بعضهم ابن سينا حكى ذلك عن العرب جلسا على وحدهما أو على وحديهما، حكى هذا وهذا على وحدهما أو على وحديهما، ثنى وحدة، هذا خلاف الغالب فيها. قال رحمه الله من اللازم الإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر وهو المراد هنا، نحو وحدك منفردا أي منفردا، ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة، ودواليك أي إدالة بعد إدالة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، وهذه مصادر منصوبة على أنها مفعول مطلق، والعامل فيها إما من لفظها أو من معناها، والغالب فيها والأصل فيها أن العامل فيها من لفظها إلا لبي وهذاني، فهذه عاملها من المعنى، عاملها من المعنى، وإلى بقية الألفاظ هذه لبيك حنانيك سعديك إلى آخر ذلك عاملها من لفظها مقدر، ولا يذكر يحدث وجوبا، لا يذكر تقول لبيك سعديك حنانيك ولا تذكر العامل، وعاملها من لفظها إلا لبيك وهذا ليك، فعاملهما من معناهما، هذا ليك بمعنى الإسراع، هذا ليك بذلين، ولبيك معنى ما ذكر إقامة على إجابتك بعد إقامة، إجابة بعد إجابة، دواليك إدالة بعد إدالة، سعديك إسعادا بعد إسعاد، يسعدك إسعادا بعد إسعاد،